الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. خمسة، منهج الإمام الظاهري. ولعل من المناسب التعرض إلى قواعد المذهب الظاهري وأصوله باختصار، ذلك لأن هذا المذهب من المذاهب الإسلامية ذات الأثر والتي لا يزال لها بين أهل السنة أتباع. وقد وقع أشد أنواع الخلاف بين الظاهرية وبين الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة ثم الشافعية، وقد كان داود يعترف للشافعي بكثير من الفضل. وأبرز أصول المذهب الظاهري التمسك بظواهر آيات القرآن الكريمة والسنة وتقديمها على مراعاة المعاني والحكم والمصالح التي يظن لأجلها أنها شرعت، ولا يعمل بالقياس عندهم ما لم تكن العلة منصوصة في المحل الأول المقيس عليه ومقطوعا بوجودها في المحل الثاني المقيس، بحيث ينزل الحكم منزلة تحقيق المناط. هامش، القياس يمكن مراجعة ذلك في المباحث المتعلقة بقوادح العلة والأسئلة الواردة على القياس. تحقيق المناط هو أن يعرف كون وصف من الأوصاف علة لحكم، فيجتهد المجتهد لمعرفة الأمور التي توجد فيها العلة. وأما المناط فهو العلة، سميت بذلك لأن الحكم يناط بها، فحينما ينص على أن علة قطع يد السارق هي السرقة، وهي أخذ المال خفية من حرزه، فالمجتهد يحاول معرفة الأمور التي تتحقق فيها صفة أخذ مال الغير خفية من حرزه، فقد يقيس النشال ونباش القبور على السارق، لأن كل منهما ينطبق على فعله هذا الوصف وتوجد فيه العلة. انتهى. كما يحرم العمل بالاستحسان ويستدل بالإجماع الواقع في عصر الصحابة فقط، ولا يعمل بالمرسل والمنقطع خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة، ولا يعمل بسرع من قبلنا، ولا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأنعام 38. وتعدية الحكم المنصوص عليه إلى غيره تعد لحدود الله تعالى، ولا يحل لأحد القول بالمفهوم المخالف. والتقليد حرام على العامي كما هو حرام على العالم وعلى كل مكلف جهده الذي يقدر عليه من الاجتهاد. هامش، هذه الأصول لخصناها من كتابي النبذ والإحكام لابن حزم. انتهى. ولنا كلمة. والحقيقة أن كثيرا من الأصول التي نسبت إلى الأئمة المتبوعين هي أصول مخرجة على أقوالهم لا تصح بها الروايات عنهم، فالتشبث بها والدفاع عنها وتكلف إيراد الاعتراضات والإجابات عنها والرد على ما يخالفها والانشغال بكل ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك كله من أبرز دواعي الاختلاف السيء الذي لم يهدف إليه الأئمة أنفسهم رحمهم الله. وقد أبعد هذا المتأخرين من المسلمين عن معالي الأمور وشغلهم بسفاسفها حتى تدنت الأمة إلى ذلك الدرك الهابط الذي تتمرغ فيه اليوم. الفصل الرابع، أسباب الاختلاف وتطوره. أسباب الاختلاف من عهد النبوة حتى عهد الفقهاء. إذا سلمنا أن الاختلاف في القضايا الفكرية التي منها القضايا الفقهية أمر طبيعي لما فطر عليه الناس من تباين في عقولهم وأفهامهم ومداركهم، وجب أن نقر بأن الاختلاف في عهد النبوة والخلافة الراشدة بين عديد من الصحابة كان أمرا واقعا تشهد له جملة من الأحداث، وليس في نفيه ما يخدم هذا الدين، كما أننا لا نرى في بيانه مساسا بمثالية هذه الدعوة وصدق نية أولئك الرجال الذين كانوا يختلفون، بل يمكن أن نقول إن في ذكر هذه الاختلافات بيانا لواقعية هذا الدين، فهو يتعامل مع الناس على أنهم بشر تتنازعهم عوامل مختلفة مما فطر الله تعالى خلقه عليه، ولكن الذي تطمئن إليه النفوس المؤمنة أن ذلك الاختلاف لم ينشأ عن ضعف في العقيدة أو شك في صدق ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان تحري الحق والرغبة في إصابة قصد الشارع من الأحكام بغية جميع المختلفين. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر تلك الأحكام لم يكن عمر الخلاف يمتد لأطول من الطريق المؤدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من خلال الأحداث التي مرت أن أسباب الاختلاف في مجموعها لم تكن تخرج عن تباين في فهم النص لأسباب لغوية أو اجتهادية، وذلك في تفسير ما بين أيديهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه الأسباب لتخفي وراءها أي نوايا تحاول إماء بذرة الخلاف التي كان المنافقون يحرصون على تعهدها. لذلك سرعان ما كانت هذه الاختلافات تضمحل بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاحتكام إلى نص أدركه بعضهم وغاب عن الآخرين، لأن غاية ذي الفطرة السليمة نشدان الحق حيثما وجد. من الطبيعي أن تنتقل بعض الأسباب الموضوعية للاختلاف من عصر لآخر، حيث يصعب وضع حواجز تحصر خلفها أسباب الاختلاف في كل عصر. ولكن هناك أمورا كانت تستجد على الساحة الإسلامية نتجت عنها أسباب وعوامل تذكي روح الاختلاف. فمنذ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه تعرضت الأمصار الإسلامية لهزات عنيفة أفرزت بعض الأحداث التي أدخلت إلى دائرة الاختلاف أمورا كانت خارجها، ربما أدت إلى انطواء أهل كل بلد أو مصر على ما وصلهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الوضع والدس كما أشرنا من قبل. وظهرت مدرسة الكوفة والبصرة كبيئة خصبة لتفاعل الأفكار السياسية، وتعددت الفرق المختلفة كالخوارج والشيعة والمرجئة، وظهرت المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. هامش، المرجئة هم الذين ينسب إليهم القول بالإرجاء في الإيمان والإرجاء في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير العمل عن الإيمان، وذلك أنهم يقولون بأن المعصية مع الإيمان لا تضر كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، وهذا خلاف ما عليه أهل القبلة. قد انقسموا إلى فرق خمسة، انظر لمعرفة فرقهم ومقالاتهم التبصير في الدين الصفحة 97، اعتقادات الفرق للرازي الصفحة 107 وما بعدها، المواقف لعضد الدين الإيجي في الصفحة 24، المتن وحده انتهى. وتعددت المناهج العقلية والفكرية بتعدد تلك الفرق، وأصبح لكل فرقة منطلقات وقواعد تنطلق منها في تعاملها مع نصوص الشارع وفي تفسيرها للمصادر الشرعية وفي مواقفها من القضايا المختلفة التي استجدت، وبدأت الحاجة تظهر إلى وضع الضوابط والقيود وتحديد المناهج وطرق استنباط أحكام الوقائع من الوحي الإلهي وتحديد ما يجوز الاختلاف فيه وما لا يجوز. ولعل من فضل الله تعالى أن جعل الجانب الفقهي في دائرة ما يجوز فيه الاختلاف، وذلك لأن الفقه عبارة عن معرفة الفقيه حكم الواقعة من دليل من الأدلة التفصيلية الجزئية التي نصبها الشارع للدلالة على أحكامه من آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يصيب الفقيه حكم الشارع أو يوافقه وقد لا يوافق ذلك، ولكنه في الحالتين غير مطالب بأكثر من أن يبذل أقصى طاقته العقلية والذهنية للوصول إلى حكم، فإن لم يكن ما وصل إليه حكم الشارع فهو أقرب ما يكون إليه في حقيقته وغاياته وآثاره. ولذلك كان الاختلاف أمرا مشروعا، وذلك لتوفر أمرين فيه: الأول أن لكل من المختلفين دليلا يصح الاحتجاج به، فما لم يكن له دليل يحتج به سقط ولم يعتبر أصلا. الثاني أن لا يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف إلى محال أو باطل، فإن كان ذلك بطل منذ البداية ولم يسع لأحد القول به بحال. وبهذين الأمرين يغاير الاختلاف الخلاف. فالاختلاف ما توافر فيه الشرطان المذكوران، وهو مظهر من مظاهر النظر العقلي والاجتهادي، وأسبابه منهجية موضوعية في الغالب. أما الخلاف فهو الذي يفقد الشرطين أو أحدهما، وهو مظهر من مظاهر التشنج والهوى والعناد، وليس له من سبب يمت إلى الموضوعية. أسباب الاختلافات الفقهية في عصر الفقهاء: حرص الفقهاء الذين أجمعت الأمة على الأخذ بمذاهبهم على التزام الشرطين السابقين. وقد اختلف الناس في تحديد أسباب الاختلافات الفقهية في هذا العصر اختلافا بينا، فمن مكثر في ذكر هذه الأسباب إلى مقتصد فيها، ومع ذلك فإن من الممكن إعادة هذه الأسباب إلى الأمور التالية: 1- أسباب تعود إلى اللغة، وذلك كأن يرد في كلام الشارع لفظ مشترك وهو ما وضع لمعاني متعددة ومختلفة كلفظة عين التي تستعمل في الباصرة والجارية وفي الذهب الخالص وفي الرقيب وغيرها من المعاني، فإذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة تساوت المعاني التي وضعت لها في احتمال كون كل منها مرادا، فيختلف المجتهدون في حمل ذلك اللفظ على أي من معانيه التي وضع لها أو عليها كلها. فقد اختلف الفقهاء في مراد الشارع من لفظ القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، البقرة 28 و200. فلفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض، فاختلف الفقهاء في عدة المطلقة أتكون بالحيض أم بالإطهار، فذهب الحجازيون منهم إلى أن عدة المطلقة 3 أطهار، وذهب العراقيون إلى أنها 3 حيض. هامش في تفسير القرطبي في الجزء الثالث صفحة 113 بعد 100، والمغني لابن قدامة في الجزء 9 صفحة 77 وما بعدها، انتهى. وأحيانا يكون للفظ استعمالان حقيقي ومجازي، فيختلفون في أيهما استعمل اللفظ في ذلك النص من نصوص الشارع. وقد اختلف العلماء بادئ ذي بدء في جواز وقوع المجاز في لفظ الشارع، فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون كالأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذين نفوه استدلوا بأن المجاز هو إطلاق اللفظ على غير ما وضع له في الأصل كإطلاق لفظ الأسد وإرادة الرجل الشجاع. ونصوص الشارع جاءت لبيان الأحكام الشرعية، وإطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له مناف للبيان المقصود، ولسنا بصدد مناقشة هذا الموضوع، فإن جماهير العلماء قد ذهبوا إلى ورود المجاز في لفظ الشارع، واعتبر ابن قدامة وغيره من الأصوليين إنكار وقوعه في نصوص الشارع نوعا من المكابرة. هامش انظر روضة الناظر في الصفحة 35 طبعة السلفية، انتهى. وعلى هذا فقد يختلف العلماء في فهم المراد من كلام الشارع إذا ورد بترتيب متردد بين الحقيقة والمجاز، أو ورد لفظ مفرد يحتمل الأمرين فيحمله بعضهم على المعنى الحقيقي ويحمله آخرون على المعنى المجازي، وذلك كلفظ الميزان، فحقيقته تلك الأداة التي يزن الناس بها الأشياء، ويطلق على العدل مجازا. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن من 7 إلى 9. فالميزان في الأولى والثانية استعمل في العدل كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحديد 25. وفي 3 أريد به المعنى الحسي وهو الأداة التي توزن بها الأشياء. هامش تفسير ابن كثير الجزء 4 الصفحة 70 بعد 200، انتهى. كما يقال للعروض ميزان الشعر، وللنحو ميزان الكلام، ومثله لفظ السلسلة وغيرها. هامش التنبيه الصفحة 55، انتهى. وأحيانا يكون المجاز في التركيب كما في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الأعراف 26. فمن المعلوم أن اللباس لا ينزل من السماء وهو لباس، ولا الريش كذلك، ولكن الله تعالى أنزل المطر وأنبت النبات وخلق الحيوان وكساه الصوف والشعر والوبر وأنبت القطن والكتان ليتخذ منه اللباس، فأسند إلى المسبب وهو اللباس بدلا من السبب وهو الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي. ومن المعروف أن صيغة تفعل للأمر ولا تفعل للنهي، ومطلق الأمر يفيد الوجوب، ومطلق النهي يفيد التحريم، ذلك هو الاستعمال الحقيقي لكل من الصيغتين. ولكن قد ترد كل منهما لمعان غير المعنى الذي وضعت له أولا، فقد يرد الأمر للندب مثل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، النور 33، والإرشاد نحو قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين، أو مثل قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، البقرة 82، والتهديد نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فصلت 4، وغير ذلك. هامش: يراجع المحصول بتحقيقنا في الجزء الأول قاف 2 في الصفحة 75 وما بعدها، وقد أورد 15 معنى ترد لها صيغة افعل. انتهى الهامش. وكذلك النهي قد يرد لغير التحريم كالكراهة والتحقير في نحو قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، الحجر 88، والإرشاد كما في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، المائدة 100، وغيرها. هامش: المرجع السابق، عزيز المستمع يقصد المحصول بتحقيق المؤلف، المرجع السابق الصفحة 69، والإحكام للآمدي في الجزء الثاني الصفحة 87، طبعة الرياض. انتهى. كما أن الأمر قد يرد بصيغة الخبر، وكذلك النهي قد يرد أيضا بصيغة الخبر والنفي، وكل ذلك له آثار في اختلاف الفقهاء وفي طرائقهم وفي استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. وأحيانا تختلف مذاهب العلماء في فهم النص لاختلاف أحوال كلمة واردة فيه، وإن لم يختلف معناها كاختلافهم في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، البقرة 82، حيث ذهب بعضهم إلى أن المراد بها صدور الضرر من الكاتب والشهيد، وذلك بأن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بخلاف الواقع. ودليل هؤلاء قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وذهب آخرون إلى أن المراد وقوع الضرر عليهما، كأن يمنع من أشغالهما ويكلف الكتابة والشهادة في وقت لا يلائمهما. ودليل من ذهب إلى هذا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فلما كانت اللفظة مدغمة في لغة تميم احتمل بناء الفعل للمعلوم وبناؤه للمجهول، فحدث هذا الاختلاف وإن كان فك الإدغام لغة أهل الحجاز. هامش: يراجع التنبيه على أسباب الاختلاف في الصفحة 32، انتهى. والمتتبع لهذا النوع من أسباب الاختلاف يجد أمثلة كثيرة عليه في الكلمات المفردة وفي التراكيب المختلفة وأنواعها وما يعرض لها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان وغير ذلك. ولعل فيما ذكرنا ما ينبه إلى ما أغفلنا مما يمكن الاطلاع عليه في مظانه. هامش: نحو كتاب ابن السيد البطليوسي التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، انتهى. 2، أسباب تعود إلى رواية السنن. وهذا النوع من الأسباب متعدد الجوانب مختلف الآثار، وإليه ترجع معظم الاختلافات الفقهية التي وقعت لعلماء السلف، فأحيانا لا يصل الحديث إلى مجتهد ما فيفتي بمقتضى ظاهر آية أو حديث آخر، أو بقياس على مسألة سبق فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، أو بمقتضى استصحاب للحال السابقة. هامش: استصحاب الحال هو جعل الحكم الثابت في الماضي مستمرا إلى الحاضر لعدم تيقن المغير، أو إبقاء ما كان على ما كان، انتهى الهامش. أو بمقتضى أن الأصل البراءة وعدم التكليف. هامش: الأصل عدم التكليف وبراءة ذمة العبد من التكاليف، ولذلك فإنه لا تكليف إلا بدليل، انتهى. أو بموجب أي وجه معتبر من وجوه الاجتهاد. وقد يوصل في الواقعة موضع البحث إلى مجتهد آخر حديث فيفتي بمقتضاه فتختلف فتياهما. وأحيانا يصل الحديث إلى المجتهد ولكنه يرى فيه علة تمنع من العمل بمقتضاه، كاعتقاده عدم صحة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود مجهول أو متهم أو سيء الحفظ في سلسلة إسناده أو لانقطاعه أو إرساله أو لكونه يشترط في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا لا يشترطها غيره، فيعمل أحدهما بالحديث لأن له طريقا صحيحة متصلة عنده ولا يعمل الآخر بمقتضاه لعلة من العلل المذكورة فتختلف الأقوال. وقد تختلف أقوال العلماء لاختلاف آرائهم في معاني الحديث ودلالته، وذلك كاختلاف أقوالهم في مسائل المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر لاختلافهم في تفسيرها. هامش: المزابنة لغة المدافعة، وفي اصطلاح أهل العلم مثل بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وعند بعضهم يراد بالمزابنة المزارعة. ينظر القاموس الفقهي في الصفحة 58. أما المخابرة فأن يعطي المالك الفلاحة أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، أو هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها. أما المحاقلة فهي بيع الزرع قبل بدو إصلاحه. والملامسة بيع كان في الجاهلية، وصورته أن يلمس الرجل المبيع ومجرد لمسه يعتبر إبراما للبيع من غير أن يفحصه أو ينشره، وغالبا ما يكون بالثياب. المنابذة أن يبيع المرء ثوبه بثوب غيره أو بثمنه، ويعتبر مجرد نبذ الثوب إبراما للبيع. وأخيرا الغرر، فهو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته أو كثرته، أو لا يقدر على تسليمه. انتهى الهامش. وقد يصل الحديث لبعضهم من طريق بلفظ، ويصل لمجتهد آخر بلفظ مغاير، وذلك كأن يسقط أحدهما من الحديث لفظا لا يتم المعنى إلا به، أو يتغير معنى الحديث بسقوطه. وقد يصل الحديث إلى أحد المجتهدين مقترنا بسبب وروده، فيحسن فهم المراد منه، ويصل إلى آخر من غير سبب وروده فيختلف فهمه له. وقد يسمع راو بعض الحديث ويسمع الآخر الحديث كاملا. وقد ينقل الحديث من كتاب بلفظ مصحف أو متغير ويبنى عليه، وينقله آخر بلفظ لم يدخله شيء من ذلك فتختلف الأقوال بناء على ذلك. وقد يصح الحديث عند المجتهد ولكنه يعتقد أنه معارض بما هو أصح منه أو أقوى، فيرجح الأقوى، أو لا يتضح له أقوى الدليلين فيتوقف عن الأخذ بكل منهما حتى يظهر له مرجح. وقد يعثر مجتهد على ناسخ للحديث أو مخصص لعامه أو مقيد لمطلقه، ولا يطلع مجتهد آخر على شيء من ذلك فتختلف مذاهبهما. هامش: انظر رفع الملام المكتب الإسلامي. انتهى. 3. أسباب تعود إلى القواعد الأصولية وضوابط الاستنباط. علم أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا العلم عبارة عن مجموع القواعد والضوابط التي وضعها المجتهدون لضبط عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. فيحدد المجتهدون في مناهجهم الأصولية الأدلة التي تستقى منها الأحكام، ويستدلون لحجية كل منها، ويبينون جميع العوارض الذاتية لتلك الأدلة لتتضح طرائق استفادة الأحكام منها، ويحددون طرق استفادة الحكم الشرعي من كل دليل من تلك الأدلة والخطوات التي يسلكونها منذ البداية حتى الوصول إلى الحكم الشرعي. وهذه القواعد والضوابط التي اختلفت مذاهب المجتهدين فيها، فنجم عن الاختلاف فيها اختلاف في المذاهب الفقهية التي يذهب كل منهم إليها. فبعض الأئمة يذهب إلى أن فتوى الصحابي إذا اشتهرت ولم يكن لها مخالف من الصحابة أنفسهم حجة، لأن الثقة بعدالة الصحابة تشعر بأن الصحابي ما أفتى بما أفتى به إلا بناء على دليل أو فهم في دليل أو سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتهر ولم يصل إلينا. وبعضهم لا يرى في مذهب الصحابي هذا الرأي، ويعتبر الحجة فيما يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يراه، فتختلف مذاهب الفقهاء بناء على ذلك. وبعض المجتهدين يأخذ بالمصالح المرسلة، أي تلك الأمور التي لم يوجد في الشرع ما يدل على اعتبارها بذاتها، كما لم يوجد فيه ما يدل على إلغائها بذاتها، فهي مرسلة مطلقة عن الإلغاء والاعتبار. فإذا أدرك المجتهد في تلك الأمور ما يحقق مصلحة قال بمقتضى تلك المصلحة، باعتبار أن الشارع ما شرع الأحكام إلا لتحقيق مصالح العباد. وهناك آخرون لا يأخذون بهذا ولا يعتبرونه أمرا تستفاد منه الأحكام، فتختلف أقوالهم في الوقائع بناء على ذلك. وهناك أمور أخرى من هذا النوع اختلف المجتهدون فيها، وتعرف في كتب أصول الفقه بالأدلة المختلف فيها، كسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب والأخذ بالأحوط والأخذ بالأخف والأخذ بالأثقل والعرف والعادة وغيرها. كما أن هناك اختلافا في بعض الأمور المتعلقة بدلالات النصوص وطرق تلك الدلالات وما يحتج به منها، وعن كل ذلك نشأت اختلافات فقهية في كثير من الفروع. تلك هي أهم وأبرز الأسباب التي ترجع إليها الاختلافات الفقهية نبهنا إليها بإيجاز. ومن أراد الاستقصاء ومعرفة كل تلك الأسباب أو جلها مع أمثلتها فليرجع إلى الكتب التي ألفت لمعالجة هذا الأمر قديما وحديثا. هامش تنظر نزهة الأولياء، الصفحة 92 بعد 300، وتنظر دائرة معارف القرن العشرين في الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 100. انتهى الهامش. الفصل الخامس في معالم الاختلاف بين الأئمة وآدابه. لقد اختلف الأئمة في كثير من الأمور الاجتهادية كما اختلف الصحابة والتابعون قبلهم، وهم جميعا على الهدى ما دام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق، فقد كان الواحد منهم يبذل جهده وما في وسعه، ولا هدف له إلا إصابة الحق وإرضاء الله جل شأنه. ولذلك فإن أهل العلم في سائر الأعصار كانوا يقبلون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ما داموا مؤهلين، فيصوبون المصيب ويستغفرون للمخطئ ويحسنون الظن بالجميع، ويسلمون بقضاء القضاة على أي مذهب كانوا، ويعمل القضاة بخلاف مذاهبهم عند الحاجة من غير إحساس بالحرج أو انطواء على قول بعينه، فالكل يستقي من ذلك النبع وإن اختلفت الدلائل. وكثيرا ما يصدرون اختياراتهم بنحو قولهم هذا أحوط أو أحسن أو هذا ما ينبغي أو نكره هذا أو لا يعجبني، فلا تضييق ولا اتهام ولا حجر على رأي له من النص مستند، بل يسر وسهولة وانفتاح على الناس لتيسير أمورهم. لقد كان في الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من يسر، وكان منهم من يقنط في الفجر ومنهم من لا يقنط فيها، ومنهم من يتوضأ من الرعاف والقيء والحجامة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يرى في مس المرأة نقضا للوضوء ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل أو ما مسته النار مسا مباشرة ومنهم من لا يرى في ذلك بأسا. إن هذا كله لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض كما كان أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم ولو لم يلتزموا بقراءة البسملة لا سرا ولا جهرا. وصلى الرشيد إماما وقد احتجم، فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوء. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.